الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا إخوة الكرام في سورة النور عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سورة النور كما تقدم معنا إخوان الكرام أنها سورة في مقصدها حفظ العرض، وأنها جاءت بذكر الأسباب في حفظ الأعراض وحفظ يعني الأسرة من أن يفسدها أحد أو دمر أحد. من أعظم الآداب التي جاء بها الإسلام في حفظ الأعراض الاستئذان قبل دخول البيوت، يعني كما لا يخفاكم البيوت عمرات وفيها أسرار، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل على بيت، بل نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يدخل بيت قبل أن يستأذن. فهنا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. طبيعة الحال الإنسان بيته ما يحتاج يستأذن، لكن غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآية فيها لفظ الاستئناس وليس لفظ الاستئذان، يعني فيه معنى أخص، وهو أنك لابد أن تستأذن، هذا لابد منه، لكن أيضا لابد أن تستأنس، يعني تحس بأن وجودك أنس على صاحب البيت. أحيانا قد مثلا تذهب إلى شخص وتفاجأ أنه مثلا جهز أغراضه يبي يسافر، فدخولك قد لا يناسب في هذا الوقت، لأن بيتهم والعائلة كلهم جاهزين للسفر، فهو لا يريد أن يتأخر. أو تدخل تستأذن فتجد مثلا صاحب البيت في مشكلة مع أهله، فهو لا يستأنس بوجودك لأن الظرف غير مناسب. ومن هنا قال الله تعالى: حتى تستأنسوا، يعني حتى تجدوا أنسا وترحيبا من صاحب البيت. قد هو يعني يدخلك حياء منك، قد يدخلك، فلا إذا لم تشعر بالاستئناس من صاحب البيت تجد مثلا جواب سريع، جواب يقطع الكلام، اعلم خلاص أن الوضع تكهرب أو غير مناسب أو الظرف، هم عندهم شيء خاص. فمن السنة في مثل هذا المقام أنك تخرج، ألا تبقى طويلا، أو حتى لا تدخل ابتداء حتى تستأنسوا. طيب إذا أحسست بالاستئناس وأن فرح بك، قال: وتسلموا على أهلها. إذا لابد من الاستئذان والاستئناس والسلام. وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا، هل هذا يبيح كون ما في أحد يبيح أن يدخل البيت من غير استئذان؟ لا يبيح ذلك. فإن لم تجدوا أحدا، لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. طيب لو فيه مثلا، أنا قرعت باب البيت ولا يوجد رجل، ما فيه إلا امرأة مثلا، يعني فقالت: اسمح لي ما في أحد، لعلك تجي في وقت آخر مثلا. فالله تعالى قال: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني أزكى وأنقى لقلوبكم وأطهر وأرفع في منزلتكم عند الله سبحانه وتعالى. والتزكية هي تطهير الذنوب ورفع الدرجات. فأحيانا قد يحصل أيضا أن يعتذر صاحب البيت، وهذا يعني لا شك أنه أحيانا يكون ضايقة النفس، لكن الأدب القرآني أنك تقبل وينشرح صدرك بذلك وتخرج، وأنت يعني لست في نفسك شيء على صاحب البيت، فهو صاحب مملكته، يعني حقه، فإن أذن وإن لم يأذن. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله ما تعملون عليه. يقول أحد السلف: مكثت 20 سنة أبحث عن تطبيق هذه الآية، أني أرجع ولا أجد في نفسي شيئا فلم أستطع. يعني سبحان الله، ثقيلة على النفس، لكن يعني يحتاج الإنسان فيها إلى ممارسة وأن يهيئ نفسه لمثل هذا الموقف. وأنا أذكر مرة يعني زرنا بعض المشايخ، وكان أصيب يعني مثل السرطان، الله يا ربي يعافينا وإياكم. المهم فكان يعطونا دواء ينام 12 ساعة، وإحنا كنا جايين من مكان بعيد يعني سفر. فلما زرناه ردت زوجته من تركم، قالت والله توه الآن أخذ الحبة وسيجلس 12 ساعة لا أحد يستطيع أن يوقظه. فقلنا لها إحنا جايين من سفر وكذا، قالت والله يعني يشرفنا لكن ما أقدر أقوم الشيخ في هذه اللحظة. المهم مشينا، فصاحبي كان يعني يكاد يستشيط غضبا يعني من جايينه وطردونه ومدري إيش، وأنا هدي أقول يا رجل الظروف والناس لها ظروف. المهم لما وصلنا الفندق أرسلت لها وبغرفة أنا وبغرفة أرسلت لها هذه الآية: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله ما تعملون عليه. فرد علي قال والله كأني أول مرة أقرأ. فسبحان الله أحيانا في مثل تحصل في مثل مواقف أنه يعني يعتذر صاحب البيت أو زوجته أو أهله، فأيضا شرعا ما في إشكال، يعني ليس عليهم ذنب أن يعتذروا من قبول الضيف، قد يكون لهم ظرف لا يسمحوا بدخول، فارجعوا خلاص. إذا قيل لكم ارجعوا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله ما تعملون عليم. طيب ماذا لو كان بيتا مما لا يسكن عادة لكن فيه شنطتي وراضي، يعني مثل نظام الفنادق الآن، في السابق كانوا يسمونها الخان يعني الفندق. يقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، يعني ليس لها سكان دائمين، فهي ليست ذات سكن خاص. أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم غراضكم شغلكم شنطتكم. فمثل هذا يجوز أن تدخلها بدون استئذان، يعني أنت عندك حاجز غرفة في فندق فخلاص ما يحتاج أنك تستأذن الفندق كل ما تدخل وأن تقول هذه بيوت مسكونة، لا، نقول هذا يعتبر ليس من صاحب البيت، فتدخل مباشرة من غير استئذان لأحد. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب إذا دخل إنسان بيتا فهو الآن دخل، قد ينكشف له بعض يعني شيء من عورات الناس أو كذا، فالله تعالى أمر في مثل هذا الحال بغض البصر، سواء إذا دخل بيتا أو كان خارج البيت. المهم يجب على المؤمن أن يغض من بصره إذا رأى أمرا محرما، امرأة متبرجة، شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول: قل للمؤمنين، يعني لصفاتهم صفات أهل الإيمان والذين هم يبحثون عن تحقيق الإيمان، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني كأنها هذه عطف نتيجة، الذي يغض بصره سيؤدي هذا إلى حفظ فرجه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال بعض العلماء: نهى عن أدنى الفتنة بين الرجل والمرأة وأعلاها حتى يشمل ما بينهم، فكان الله تعالى قال غض بصرك ولا تقرب امرأة بحرام، وبالتالي ما بينهما أيضا يندرج تحت الحكم، فمثلا لا يجوز مصافحة امرأة أجنبية، لا يجوز مخالطة امرأة أجنبية، لا يجوز الخلوة بامرأة أجنبية، وهكذا يبدأ تدرج التحريم حتى يصل إلى تحريم الفاحشة صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرنا الله تعالى أن الذي يحرص على غض بصره قال: ذلك أزكى لهم، أزكى يعني أنقى لقلوبهم وأطهر لها وأحفظ لها وأكثر زيادة في الإيمان. وسبحان الله هذه قضايا فعلا، يعني قضايا الشهوة، كل من يحافظ على اتقائها والحرص على حفظ الأعراض فهو أزكى لإيمانه. ولذلك كلمة أزكى جاءت في هذه السورة، سورة النور، في أكثر من موضع، هنا وقبل قليل مرت علينا في قوله تعالى: فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقبل قبل قليل قال الله تعالى ذلك أزكى لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وهنا يقول احفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فالله تعالى ينبه أن حفظ الأعراض وغض الأبصار وحفظ الشهوات من أعظم أسباب الإيمان. إذا مفهوم الكلام هذا أن إطلاق الأبصار وعدم الحرص على حفظ الشهوات فإنه أعظم سبب لضياع الإيمان وضعف الإيمان، إن الله خبير بما يصنع. ثم قال الله تعالى أيضا منبها على هذا الأمر مرة ثانية، يعني الله تعالى كان ممكن يكتفي بالأمر الأول قل من أغضب الأبصار، قام مرة ثانية قال